زي برضو جايب حديث في نفس الموضوع، حديث إن الميت يعذب بكاء أهله عليه. ليه أنت مش عاجبك فيه؟ قال لك يعارض ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب هم بعياطوا ده ماله؟ البخاري فك الإشكال برضو في الصحيح وجاب الآية كمان، قال باب قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، جاب الآية وبعدين جاب الحديث وقال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، وصى بذلك. عيطوا علي وشقوا الجيوب وصرخوا وهاتوا ندابة والكلام ده علشان ما اروحش فطيس. إذا أوصى بذلك خلاص يبقى هذا من كسبه أم لا؟ الوصية من كسبه، إذن صارت من عمله بس. لكن الرجل وصى وقال لا تفعلوا واتقوا الله واصبروا ولا تصرخوا ولا تشقوا الجيوب ولا تدعوا بدعوة الجاهلية والكلام ده، خلفوه عمل القصة دي كلها، يبقى لا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى. مفيش بني آدم يطعن على الشريعة إلا والعلماء فكين هذا الاعتراض، لكنهم لا يقرؤون. هو يفتح الحديث قال لك مش عاجبني، طب ما تروح لمظان الكلام تشوف العلماء الذين سبقوك كان لهم ايه في هذا الكلام، هل ما يعني فكوا التعارض الظاهري ولا لا؟ ما عرفتش تفهم كلامهم يا اخي، روح لواحد قول له كلام العلماء متناقض، فهمني كلام العلماء.